الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أجا كتاب الأربعين النووية إمام نووي كده كتاب التو فانشش لنبرا الحديث الحديث الخامس والعشرون توان قد كل سوافلو جيوغو يتمسكين كل كن قد سوافلو زي بيان شكري بودي عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبو ذر جندب بن جنادة إبنم طائف المدد معنش خدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أشين رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور كل فون أتاك دي صحابة كل دي إتدى آيات خد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور دثور من مال ولا فوش ولا أهل الدثور فوش ولا كل توان قدر كل دي توان قدر كل يا رسول الله سواف لو يرسل بيتدى سواف لو يجيب سواف قتل لو يجيب سواف كاكو دي inti nidi ade ele ko yodde hodi yusalluna kama nusalli itada nuwasfara zinna arafudi wa yusumuna kama nusum itada zudare aradul wa tsaddaquna bi fuduli amwalim lekin ta sadka gori bare ta to mal bishiyasat allah lagdihin raki bade nalagdihin sadka gori bare kina arana bari edore ta jonotma age bosu ke sadka ma bishwaf sadka ma de gunama fo swaf dadrat bishi jonotma fo sibat allah jonotma ken to zase sadka gori na ita allah khas قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ما تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جواب دي توانا دي الله يين لدي ادنوني صدق قدي بحدي بالله دو دي برابر صوفة بادي تاد دول صحابة كل أموغي يخو كي هذا خوي كلا خويني بادي تو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشيك دي كي غيا إن بكل تسبيحة صدقة سبحان الله قخل أما تغلي يان صدقة توانا تزيت مطق بيت مطق صدقة صدقة وكل تكبيرة صدقة خده زيدون تو الله أكبر خبي هدو صدقة صواف وصواف صدقة صدقة الله أكبر متقول يده أما تصواف دوش متقول دوش متصول إن لي أريا وكل تحميدة صدقة زيدون الحمد لله خبي هدو صدقة هدو صدقة وجد دير هدو صواف وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله زيدون فضيبي هدو صدقة هدو صدقة وجد دير وامر بمعروف صدقه تزيد من شر بالي كدخدي بي امر بالمعروف غدي بي من شر غمن دخدي بي غلط تباسي بي غم سند دخدي بي نصيد دي بي كل صدقه ونهي عن منكر صدقه الا نهي عن منكر يعني برت لك بي دي برت ما تقول شورا ما تقول بي نون نبر نفر دين تو ما تقول بي نو ست امر غدي بي الا بودي غدا ما تقول بي خرابي غدا ما تقول نقصان غدا ما تقول صدقه وفي بضع احدكم صدقه قلت ورا خنزنا هذا نيزد ببلمل صدقه قال يا رسول الله قال يا رسول الله صاحب كل قد اياتي احدنا شهوته وتكون له فيها صدقه ويكون له فيها اجر قال يا رسول الله خنزنا هذا نيزد ببلمل اكل شهوات قال سوف اصلا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر قال دون الله تعالى زدي tuwa ke ho goba jesu di budai godo lu gamae ho gol go budai gujji zira gujji guno ba ke no bo kodo oi bo ana la khoda fa kadalik idha wada'a fil halal kana la wajid ana la khoda itani zabi bi halal ibal millat allah ya ma swaf asi allah muslim ana le sadka rasal kol khodo gun allah azza wajal diye ara khone bari et allah ara to sadka in gola bodibo sadka rasa bishabishi asi دوره نفل فجوسين صدقه ودي قران فجوس افضل الصدقات وغايه تمده خدون صدقه ين سويا وغهر ما دشن سواف انا الف لام ارت النهار اوف تريشن سواف تو يقول الله فجدول خدون سوافس غوني سوغيا تو زت نيت بالا غدي بتو سواف بيشي بابا تو زت يقول الله حتى متفضول جنة تمده غير دش متفضول جنة تمده الله كان غول بنيو ما انا بلاش بعدين قول الله حتى تو زودي زت فوري با اتو سواف قل والله حتى متفل كل شيء غنا كامل بجوان سواف سي وهكذا عند الله عبادات كل علم فرون علم فرون افضل عبادات بتتو فرض بعد علم فرون عند الله بلا افضل خام اني بلك علم فضل اني انا فضل النبي صلى الله عليه وسلم كي طلب العلم فريضه علم طلب قران فضل تو يدنا تو هذا علم فضل وجو حدث فضل اني انا علم وجو حدث فضل اني انا علم تفسير فضل اني انا علم عالم ولا ما صلى شيء كنت هذا بويا دي واسنسيت فضل اني انا علم واسنسيت شيء كنت اني انا علم والله اعلم.